Naam. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. نعم. تنقي المحل ثم استنجأ بالماء ويكفي الاقتصار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة من كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله تعالى: فإذا قضى حاجة. وسبق معنا في الدرس السابق الأقوال في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء، ولعل نعيد ذلك لأن بعض الإخوة استشكل في بعض الأشياء. أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن أين أنت؟ طيب لو تقترب حتى تكون معي في الكلام. هذا ظن الذي نقلناه في الدرس السابق. نعم، قلنا في الدرس السابق أن أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الشيخان وغيرهما. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عنه في البنيان، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود وسنده جيد. والمسألة فيها ستة أقوال. الأول: يحرم مطلقا، يعني الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الصحراء، وهذا مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف وابن حزم وابن تيمية، ومن الصحابة من أبو أيوب الأنصاري، لأنه لما جاء الشام وجد مراحيض بنيت جهة القبلة قال: فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. القول الثاني وهو الجواز مطلقا، يعني القول الثاني عكس أو ضد القول الأول. القول الأول وهو الباب مغلق، المنع مطلقا في الصحراء والبنيان الاستقبال والاستدبار، ممنوع، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لا في الصحراء والخلاء ولا في المباني البنيان. القول الثاني ضده وهو الجواز مطلقا في الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان، وهذا عليه الظاهرية وبعض السلف. القول الثالث: الاستدبار دون الاستقبال. الاستدبار يعني يجعل دبره وظهره جهة القبلة ولا يستقبل القبلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، عن الإمام حنيفة والإمام أحمد. القول الرابع: يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان دون الصحراء. إذن القول الذي قبله الاستدبار دون استقبال، القول الرابع قيدوا جواز الاستدبار دون استقبال ولكن في البنيان، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. والقول الخامس: يجوز كليهما، يعني الاستقبال والاستدبار وأنهما سواء، في البنيان دون الصحراء، هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. القول السادس يحرم الاستقبال، لا يكون وجهة القبلة، وكذلك بيت المقدس، وهو قول الحسن البصري. وفتوى اللجنة الدائمة على المنع مطلقا، يعني في البنيان وفي الصحراء والاستقبال والاستدبار. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يستجمر بالروث. حسبك. قال رحمه الله تعالى: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، وذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه، وحديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. إذن العدد مقصود لذاته أم ليس مقصودا؟ إنما هو للتنظف، مقصود لذاته. ولذلك قال عليه السلام: لا يستنجي أحدكم بدون، يعني بأقل، بدون ثلاثة أحجار. ونحوها تنقي المحل، ويعرف نقاوة المحل بأن يخشوشن المحل، إذا خشوشن المحل فقد نقي. قال: ثم استنجى بالماء. لم يرد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا. وغاية ما جاء في ذلك أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء في الاستنجاء، حتى في إسناد هذا مقال أيضا. أما أنه جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الاستنجاء وهو إزالة النجو ويكون بالماء، أو الاستجمار يعني استعمال الجمرات في إزالة النجاسة، فهذا لا أعلم فيه حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجزئ أحدهما، إما الاستجمار بالجمرات وإما الاستنجاء بالماء. نعم. تنازع العلماء في الحجر ذي الثلاث شعب هل يجزئ أم لا، فبعض أهل العلم قال الحجر ذو ثلاث شعب، يعني له ثلاث جهات، يعني حجر له ثلاث جهات، هل يجزئ عن ثلاثة أحجار أم لا؟ في خلاف، والمختار أنه لا يجزئ حتى ولو كان ذي ثلاث شعب، لأن العدد كما سبق كما أصلناه أولا، لأن العدد مقصود لذاته. ولذا فإن العلماء يقولون إذا لم ينقى المحل بثلاثة أحجار، إذا لم ينظف المحل بثلاثة أحجار ماذا يفعل؟ يضيف رابعة وخامسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، يعني لو أنه تنظف عند شفع أربعة مثلا فإنه يزيد واحدة حتى يعمل بهذا الحديث فليوتر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالروث والعظام، لأن العظام طعام إخواننا من الجن، والروث علف لدوابهم. وكذلك كل ما له حرمة كالورق الذي كتب فيه شيء نافع فإنه أيضا لا يجوز استعماله في قضاء الحاجة. أما المناديل مثلا فهل يجوز استعماله عند قضاء الحاجة؟ نعم يجوز، لا بأس. المقصود هو أن يخشوشن المحل وينقى ويزال النجو. بالمناديل لا بأس، بالماء لا بأس، بالحجارة والحصى والجمرات لا بأس، المقصود إزالة النجاسة. نعم. قال المصنف رحمه الله وتقول إزالة ولا تقل زوال، لأن الإزالة تكون مقصودة. نعم، تزيلها بنفسك. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. لا يوجد فصل ويكفي، فعندكم جميعا فصل إزالة النجاسة. ها على هذا من وضع الناسخ فصل ويكفي. نعم. فصل ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو عندكم في جميع النسخ إزالة النجاسة هذه، ولا هي نسخة واحدة في جميع النسخ؟ نعم. طيب على هذا فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة لا يشترط النية بخلاف رفع الحدث، لذلك قال إزالة النجاسة، فرفع الحدث الوضوء والاغتسال لا بد أن تنتوي، يكون عندك نية رفع الجنابة، نية الوضوء، بحيث أن الإنسان لو تبرد في هذا الحر الشديد غسل كل أعضاء الوضوء، غسل يديه وتبضبض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح على رأسه وغسل قدميه، ولكنه لم ينتوي رفع الحدث، وإنما روى أن ينتوى أن يبرد جسده، هل هذا يكون متطهرا ويصلي بهذه الطهارة أم لا؟ ليس متطهرا لافتقاد شرط، ما هو؟ النية. وقيل إنه ركن، يعني لابد أن يستصحب العمل إلى نهايته، وقيل هو شرط، يعني يكفي أن ينتوي في الأول رفع الحدث. نعم. قال المصنف رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أو غيرها أو غيرها. نعم. أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، يعني بهذا يعرف أن النجاسة زالت، عين النجاسة إن كان غائطا مثلا لغلام، إذا أزيل هذا الغائط فقد تنظف المحل، ولا يشترط عدد معين. فإن قيل إن الكلب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الإناء إذا أصابه لعاب الكلب سبع مرات وعليه، فإن جميع النجاسات لابد فيها من سبع غسلات، فهل هذا القياس صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن النجاسات كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بغسلها سبع مرات إلا في نجاسة لعاب الكلب في الإناء، ولذلك ما عداها من النجاسة حتى ولو كان الذي وضع فمه في الإناء أو مس بدنه الإناء نجسا يكفي إزالة عين النجاسة، مثل الخنزير فهو أشد نجاسة من الكلب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتلاء الناس به في زمانه وبعد زمانه عليه السلام، لم يأمر بغسل المحل الذي أصابه الخنزير سبع غسلات، فدل على بقائه على الأصل، هو أن المقصود إزالة عين النجاسة. وأما الكلب فهذا شيء خاص بلعاب الكلب، فنقف عندما وقف عليه النص. وما جاء بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه أنه يكفي ثلاث غسلات أو خمس غسلات، فالنص حاكم على كل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. والذي يفتي به العلماء أنه يغسل سبع مرات أول غسلة بالتراب، ثم يغسل بعد ذلك بالماء، لأن هذا هو الأنسب، لأن هذا هو الأنسب. نعم. قال المصنف رحمه الله والأشياء النجسة بين. نعم أنت كنت يا أخ كنت ما اسمك ليبي أحمد أحمد كنت قلت في الشريط كذا لعلك تذكر أخوي سوري سؤال. نعم طيب نعم قال المصنف رحمه الله والأشياء النجسة بول الآدمي وعضرته والدم. نعم شوي شوي بالسعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى والأشياء النجسة بول الآدمي بول الآدمي وعذرته. الإجماع منعقد على بول الآدمي وعذرته أنها نجسة. وبعض الفقهاء يقول كل ما خرج من السبيلين يعني القبل والدبر نجس وليس كذلك. فالريح مجمع الريح خروج الريح من الدبر أجمع العلماء على عدم الاستنجاء وحكي خلاف في ذلك غير معتبر. إذن بول الآدمي بول الإنسان والغائط غائط الإنسان نجس بالإجماع. وبعض الفقهاء يقول كل ما خرج من السبيلين نجس وليس كذلك، لأن الريح والصوت إذا خرج من الدبر هذا لا يلزم منه الاستنجاء. وما يفعله بعض الناس إذا خرج منه الصوت أو الريح أنه يستنجي فهذا من الوسوسة التي لا تصح، لأن الاستنجاء معناه إزالة وقطع النجو يعني النجاسة، ولا يوجد نجاسة إذا خرج الصوت أو الريح هذا لا يوجد معه نجاسة. نعم وإن كان حكي خلاف في الاستنجاء من الريح لكن العلماء قالوا هذا الخلاف غير معتبر ليس عليه أي دليل. نعم قال المصنف رحمه الله والدم إلا أنه يحفى عن الدم اليسير. قال رحمه الله تعالى والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. نعم أكمل. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الأظهر والله أعلم لا فرق في الدم بين القليل والكثير لحديث الأنصاري الذي أصابته سهام في الجهاد وهو في الصلاة فنزعها من بدنه واستمر في صلاته. ومعلوم أن السهام لا بد أن يكون معها دم ومع ذلك استمر في صلاته ولم يخرج من الصلاة. وأيضا لحديث عمر بن الخطاب في الصحيح البخاري في صحيحه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله لما طعن عمر رضي الله عنه في الصلاة قال استمر عمر في صلاته وقصر وقرأ من قصار المفصل واستمر في صلاته. فهذا يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصلاة. فصلى عمر وهو مطعون بطعنة أبي المجوسي في جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة. وهذا أيضا مما لا أعلم فيه دليلا في ذلك إلا روثة الحمار، لأنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار التمسها فلم يجد إلا حجرين والتمس الثالثة فلم يجد إلا روثة حمار، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فألقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس يعني والركس هو النجس. فبول وروث كل حيوان محرم أكله هذا الإطلاق المعلومة أن هذا في الحمار أنه نجس أن روثة الحمار نجسة. نعم قال المصنف رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. نعم. وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الآية. نعم أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السادي في السادس من النجاسات: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد. ميتة الآدمي يعني الإنسان ابن آدم إذا مات، ما لا نفس له سائلة مثل النمل والذباب والبعوض والنحل والسمك والجراد. والسمك معروف، والجراد طائر يأتي يأكل الزرع. قال: لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. والشاهد من الآية ماذا على نجاسة الميتة؟ ما هو الشاهد؟ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فيلزم من التحريم عند الحنابلة النجاسة وليس بلازم. ليس بلازم أن يكون الشيء المحرم نجسا، والعكس من غير عكس، فكل شيء نجس فهو محرم، أما كل شيء محرم فلا يلزم أن يكون نجسا، لا يلزم أن يكون نجسا، كما سيأتي بيانه في الخمر والحشيشة ونحوها، هي محرمة وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا أيضا ما أجمع عليه العلماء كما ذكر النووي رحمه الله: إلا رطوبة فرج المرأة، فالميت المؤمن الميت طاهر، وكذلك الميتة من المؤمنين والمسلمين، وهذا بالإجماع إلا في رطوبة الفرج، فحكى بعضهم أنه نجس، والصواب أن المؤمن حيا أو ميتا طاهر وليس بنجس. وأما النجاسة المذكورة في المشركين في قول الله عز وجل في سورة التوبة: براءة، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وليس الحسية في اعتقادهم الفاسد في الله عز وجل. وأما المؤمن فإنه لا ينجس. وقال: وحل لنا ميتتان، أو وحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، السمك والجراد ولو كان ميتا يجوز أكله، بل بعض العلماء يقول حتى ولو طفى السمك على الماء، لو كان طافيا على الماء يجوز أكله أيضا. وفي حديث الصحابة الذين سافروا في إحدى المعارك وأصابهم، وكان قائد الجيش يومئذ أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهم جوال من التمر، وكان يعطيهم كل يوم على 3 تمرات في اليوم، فلما كان التمر أن ينفد الذي معهم أعطاهم في اليوم تمرة واحدة. يقول الراوي: حتى كنا نمصها مصا، يمص التمر في الجهاد، فلما نفد التمر ألقى لهم البحر، وبحر القلزم البحر الأحمر، ألقى لهم حوتا عظيما. جاء في وصف هذا الحوت أن البعير الذي حمل الأحمال يمر من تحت ضلع هذا الحوت، وكان 10 من الرجال يجلسون في عينه، وكانوا يهضون منه الدهن هضلا. فألقى لهم البحر هذا الحوت ميتا، وتحرج بعض الصحابة ثم أكلوا الحاجة، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. يدل على جواز أكل السمك ولو كان ميتا، وكذلك الجراد كما في هذا الحديث، والدمان الكبد والطحال أيضا يجوز أكلهما مع أنهما دم. نعم. طيب لعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وينبه على هذا التنبيه أحد الإخوة بارك الله فيه، يقول في المستوى الأول الشرح الجديد الشريط السادس الدقيقة 29 في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلت أنا وأما قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية، هل بينهما تعارض؟ لا. لماذا؟ الله يغفر الذنوب جميعا في الآخرة إلا الشرك، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به محمول على من مات على الشرك دون أن يتوب منه قبل الموت. وقوله تعالى في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا محمول على من تاب من المعاصي، يغفر الله جل وعلا ذنوبه، وأيضا فيما دون الشرك. فيما دون الشرك نقول لا، حتى فيما دون الشرك وإن تاب الإنسان منه فهو تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل أدركه برحمته فغفر له دون أن يعذب، وإن شاء رب حتى ولو مات بدون توبة فيما دون الشرك، وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه ثم لا يخلد في النار أبدا وإنما يدخل الجنة. فالذي يموت على المعصية هو تحت المشيئة. نعم نعم نعم، تشمل الشرك لا شك لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا تشمل الشرك طالما أنه تاب منه. فيه ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو يا أخي أن تصحيح.